طيب اشكر لحضرتك استاذ علي من الكويت. الاخت ام عمر من العين، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. لو سمحت كنت عاوز اسال الدكتور في الآية تخص سيدنا يوسف اللي هي خارج سوره يوسف، الايه الوحيده في القران. نعم. حتى اذا قلتم حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله رسولا من بعده رسول. من بعده رسول، ايوه. نعم. فالهلاك هنا يعني لماذا وصف موت سيدنا يوسف بالهلاك مع انه الهلاك دائما يوصف به الامم الكافره او الظالمه؟ طيب شكرا وجزاك الله خيرا. شكرا لك. حضرتك تعتبر ولا شيء؟ لا. طيب ولا كل شيء هالك الا وجهه على كل يعني صار معنا اي حال. هل هناك لدينا شيء حضرتك في مسألة الواو الثمانية من الأمر انتهى كده؟ لا، هو احنا السؤال عن سنزيد وسنزيد. نعم. استضاح هذا استضاح هو حقيقة احنا يعني ينبغي ان نذكر ليس فقط هذه في الآيتين، في آيتي البقرة والأعراف، يعني هي احنا ممكن في الحلقات الأولى أشرنا إلى هاتين الآيتين. طب معذرة دكتور، ثانية لهذا الاتصال الهاتفي من السعودية، الأخ أبو صالح من السعودية، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. على أية حال حاول ثانية الأخ أبو صالح معك، تفضل دكتور معذرة. يعني هي أكثر من من من من اختلاف في الآيتين يعني ينبغي أن نشير إليها. يعني هي تبدأ وإذ قيل لهم، هناك وإذ قلنا، وإذ قلنا، وإذ قيل لهم واسكنوا هذه القرية فكلوا، هناك ادخلوا وكلوا مثلا، هناك رغدا، هنا لم يذكر رغدا، يعني الأمر متعلق بالسياق نعم بالسياق. وبعدين نغفر لكم خطاياكم، هناك خطيئاتكم، هنا سنزيد وهنا وسنزيد. وبعدين فانبجست وفانفجرت، هاي كلها تدخل في ضمن السياق، يعني هاي كلها تذكر. يمكن لعلنا يعني نعيد هذا الكلام، احنا في الحلقات الأولى قبل سنوات ان شاء الله نعيده في حلقات قادمة ان شاء الله. اخ ابو عبيد من الشرقة سألت سؤالا صعبا يحتاج الى فترات طويلة وكلام طويل، يعني لانه اكثر من السؤال هذا. يعني ينبغي ان نذكر السياق حتى يكون واضح. سليم. كلوا واشربوا، هناك وحدة فكلوا، ما قال اشربوا، يعني عدت خلافات. على أي حال ضمننا أن المشاهد مستديم معنا حتى نجيب عن هذه التساؤلات. أخذ بدنا الشيخة أستاذ دكتور فضل السامرائي بسورة الكهف في قوله تبارك وتعالى فأتبع سببا، وفي آية ثم أتبع سببا، زيادة ثم هنا أو الدلالة؟ طبعا هو معروف في النحو أن الفاء للترتيب والتعقيد، ثم للترتيب والتراخي، يعني هذا الحكم العام. يعني قد تكون هنالك بعض الاختلافات، لكن هذا الحكم العام أن الفاء للترتيب والتعقيب ثم للترتيب والتراخي، يعني يكون المدة أطول. هذه يعني فأتبع، هذا الكلام كله على ذي القرنين. فأتبع سببه هو لم يذكر حملة قبل الفاء، يعني عندما قال فأتبع بخلاف ثم، يعني قال إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إذن هذا الأمر الأول، فأتبعها أول وحدة. نعم. بعد تمكين له في الأرض وإيتائه من كل شيء سببا. سليم. إذن هذه الحملة الأولى فأتبع سببا، لم يذكر، لم تكن هنالك حملة، وإنما حصل هذا الشيء بعد التمكين له مباشرة. ثم بعد هذه الحملة، لا ذكر حملة أخرى بعدها مدة، قال ثم أتبع سببا، يعني بعد هذه الحملة مدة ساق حملة ثانية، ليس بعدها مباشرة. نعم. وبعدها بمدة أخرى ساق الحملة الثالثة، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. إذن الفاء هذه لم تكن تسبقها حملة، وإنما سبقها التمكين في الأرض، عندما مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، خلاص بدأ مباشرة بعد الحملة الأولى. بعد الحملة الأولى لا، يعني توقف الأمر حتى إذا بلغ بعد المدة آخر ساق حملة أخرى ثانية.